به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رزان خوشويستان موعد لخزمتانا امشو باسي چن منيكي تري كم بكين لا سيري بيشيناني چاكمان وبيو چاكانمان لباري يقينو توكلوا باشان خوايار بي امشو هولدين همو كتابي استقامة توابكين وهربها بروين خزمت بيو چاكانشمان لسانا ولباري استقامتو اويكا لسيري بياو چاكان هاتو لباري يقين بون وپش بسن بخواي قورا سبحانه وتعالى وتمان لسعيد خوري جبير وهاتو أفرمي دو پش يقدايا دسموا او بو دايك ما ازاني كوا من چار سري ورناغرم سيني لسر خواردم كأبي چار سري وربقرم او بو راقي كهات او كسي كچار سري كحاكيم كفزيش كهات دستكيترم دا پي بو اوي سوێنەکەی دایکم نشکێنم. هەروەها هاتووە کە عەلی کوڕی حوسەین زین العابدین کە دوعای کردو فرمێتی خوای گیان نمدەی بەدەست نەفسی خۆمەوە، چونکە ئەو کاتە دەسەڵاتم ناشکێ بەسەر نەفسی خۆمە، و هەروەها نمدەی بەدەست مەخلوقاتەکانەوە، چونکە ئەو کاتە زایە مەکەن. خوای گیان پشت بەسەوە بەسم وتوكل تنهابت ويا سبحانه وتعالى. للسالمي كري عبد الله كري عمر وهاتو فرميتي لا تسأل غير الله سبحانه وتعالى، دوا لغير خوامك، دوا لغير خوامك سبحانه وتعالى. هروها لا سفياني كري عوينه وهاتو رحمه الله تعالى أفرمي جاري كان هشامي كري عبد الملك رهات ناو كعبوا لو كاتا سالمي كري عبد الله خليكي طواف كردن بو، بس سالمي وت تشيت بيو سدوابك هشام خليفة وتي هم ناو مالي خوايا شرمكم لناو مالي خوايا داولا غير خوابكم كهاد ندرو وتي دي است دواي ختم ديف كچيته تابيت بدم وتي ما بست اشتيكت ما بست كا لو شتاني كخلق دواي كان يا بس اشتيكي اخروي واخرته وتي نه نه اشت الدنيا يا كان يا مشتي دنيا ما بدست فرمي والله دواي دنيا لو نكردو كخاونيتي اي دواي دنيا لخوانه كردو والله ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها. دواي دنيا ملكسي نكردو كهي أوا شون دواي لكسي أكم كدنيا هي أو نبيت أقر بسد إشي آخر دخول دصلاتي تونيو كواتا ببستم سيري أم بش بستنا بكان بخواه وسيري أم يقين بكان لسالمي كوري عبد الله رحمه الله تعالى. هلوها لبكري كوري عبد الله مزاني وهاتوا كدعاي كردو فرميتي أصبحت لا أملك ما أرجو ولا أدفع عن نفسي ما أكره، أمري بيد غيري ولا فقير أفقر مني. أي فرمت خواه كلا من هجارت له تهجر قلا من هجارت له إنسان إيشي بدسي خوينية إنسان ناتواني أو خلافاني بسرية دين لسر خوي الهيدا يعني هي رتوشي ببي وأو تشاكاني كهن ناتواني بدسي بيني اگر توشي نهات الدسي كوتا انسان ابي توكلي بخوي يقول قايم بك همشت بدسي خوي امري بيدي غيري ولا فقير افقر مني. هروها لحسن بصري واتو فرمي ايمان داري راسقينه وكسيه كواب زاني أن ما قال الله كما قال الله تخاصة نجي قولي بدا أفرمي إيمان داري رسقين أو تانية في وابي أو كخوا فرمي بوش يوزة تانية كخوا فرميتي و إيمان داري رسقين باشترين كارو كردواكا وهر وها لهم كسي زيات ريش ترسي هم كاري زولا هم ترسي شي زولا بويا أفرمي أقل بيتو شاخيك ببخشي لنفسي خوي أميني هتا بهش بشاو خوي نميني أقل شاخي آلتون ببخشي لنفسي خوي أميني وأترسي خوالي ورنقرت به هتا بهش بشاو خوي نميني أما إيمان دارا وفرمي وهرقيس كاري شاكي زياتر ناكا وزياتر لخواني زيق نابتو إلا ترسي شي زيادكا أما إيمان دارا آوائي بلا منافق هل السواد الناس كثير خلق زور ما شاء الله أوهم خلقا بيها سيغفر لي ولا بأس علي خوالا من إيش خوش بيه تشي ما الحملة بو خلابي تشي مانا ها خلق دلي ولا بأس علي تشي مانا تشي ما كردو سيغفر لي خوالي مخوش بيت بيها وكاتا تشي أكا إنسان آواء الرواني أفسا خلابا أكا كخلابي كرت ويتمنى على الله الأماني او سا امیدی گوره گوره خوالی خوش بی خوابی خاطر باش تو خواست زهی نده خوابی خاطر جل عرشی خوابی چیشی نکردو هر و حال سفیان و اتو فرمی اگر بیتو یقین لدالله بچس بی او لخوشیان دفری اگر یقین لدالله بچس بی لخوشیان دفری یعنی ترسی آگر دفری اگر یقین لدالله بچس بی قولك عثمان أبو هلان وجاري كان وتم عثمان يقول عفار رضي الله عنه دفر مين أقل أو بردو أو تاوان أو جني سرد الله يا نميني والله إدلا كان تحملي خوين دني قرآن ناكن أقري هربوا لا بياو شاكانا أو هلا بري قرآن كي كردوتو خوين دويتو قريا وحتى دا يخصتوا أو جني نماوا أو جني بياو نبوا بو إنسان كاتي يقيني أبو بخواي يورو سبحانه وتعالى والله آياتك كان تاميت تاميت ريانة حديث كان في غمر قال صلى الله عليه وسلم تام لذتي كتريانة هل وها لا زرق لفيا وشا كانوا هاتوا ولا شافعي وغيره أو خوايا ربيش مثل هني كان أجر بينم كاتك بواري هي كواز زور بين نقشي خاتم كان أنقصي لك يدسيان شيبوا الله ثقتي خواجي استقام خواج متماني منه استقام بخواها يا حسبي الله ونعم الوكيل أرمس الهني كان خوايا البيت هروها لا يونسي كوري عبيد وهاتوا فرمين السلاوية كم نصيبوا ميموني كوري مهران لدواي أو طاعوني كداي لشعركيا برسياري خوي ومالو منالي مكرت أو جنوسي نسلاوة كد قيشت بيم أويك لمالو منالا كم بردوا ولا خزما نزيك كان مردون حفد كسل وإني أكره البلاء إذا أقبل حزل بلاناكم كات يديت فإذا أدبر كبلاك بشتكر بيم خوشني نبوايا سيري أو قصيك اللي وربنو أو سأزان أم بيا وشل تيجيشتو فقيها أفرمي إني أكره البلاء إذا أقبل كاتب بلاو امتحان دي حزناكم بيت الترسم صبر نقرم كهات توشم هاتو الرشد حزناكم خوز قلنا بوايا شكا خيري كتاب بوايا توشم هاتو بوايا تمنناكم ونالم ولا خوش حالة بمقر توشم نحاتاي أوها نالم حزناكم بيت كهات خوش حالة بمقر نبوايا المهم براسي نبني زور زور منصيب لا جاني بيا وشا كان بوي امشو بطواني خواهي ربي كتابي استقامة همو يطاوكين وبشيني خزمة سلفي صالح شمان لا وبيا وشا كان من لباري استقامة شو بوي ان شاء الله بونو منان اكتفاكين خواهي قول موفق ماكا وما ليبكا شويني بيا وشا كان وسلفي صالح من هل قدين رحمتي خواهي ليبت نووي رحمتي خواهي ليبت ليتسر كتابي كتر يا فابلين بابي كيتن بريتلا باب الاستقامة istiqama britela awi insan rekai ras bigri tabar rekai ras bigri tabar babel la dan babet chap kirdun u ras kirdin babi mrawa kirdin u korevi har kase rasi girtabar mrawa ina kird chap rasi ina kird awa aw kasa بريثيه لكسيكي مستقيم هنيك الأهل علم دفرمون كسيك بابن ببدينه بيبوتري مستقيم نك بيبوتري ملتزم يستئي وكسيك عم شوي مزقود كاو نجاكاني بكاو جماعتي بي واني لو اشتعني بي كسبنا تهاتوا يوش بيلن بيلن مستقيم بيلن ملتزم ملتزم يبين علن هنيك العلماء فرمون بيبوتري مستقيم بينه وبين ملتزم بلغ كان ينيك الله نم لفظة شرعية خواهي تعالى فرمي وكو امشو ان شاء الله تنين خصمتكم الله لو او فرمي اشتاني فرمتكار سبحانه وتعالى لو بارو كتشي هاتوا اللفظة كان استقامة هاتوا هربها ك لفظك الشرعي ما نهبو بكار هناني باشر لفظك لشرع نهات به بلا موي صحيحة إن شاء الله أقل من بابي أو بوتري باشتر وايا بوتري مستقيم أما اعتيادي أما بوتري النافي بلاي ملتزم بوشي وازانية درسة إن شاء الله بكسي بلاي ملتزم بكسي بلاي ملتزم شكو لأقوال زلب شهات وفرمشي إذا عرفت فلزم لعطاء وغير أشو إذا عرفت فلزم كرقاك ناسي دين الناسي طاو ملزم بابن با لبلان بري استقامة فاستقم يعني فلزم ما المعنى هذا برزا استقامة وثمان بريتيلا أوي الرقاي راس بقلي تبر تشوفوا راس نكي مراوغ نكي فيض نكي أمش بريتيلا في كردني فرمانا كان دور كوتنا ولا نهي كان ويخوا فرماني في كردو ان جاب يبدي سبحانه وتعالى او جنهي لي كردو سبحانه وتعالى لي دور كبيتو هني كتلا كهو معنى كان زيك ليك ولا بالي استقامه ودفر من الاستقامه هي لزوم الطاعه سان بردوان بلا شرط طاعه اخوا سبحانه وتعالى بردوان بلا شرط طاعه اخوا سبحانه وتعالى أفرمي باب الاستقامة قال الله تعالى أخوي تعالى فرميتي فاستقم كما أمرت مستقيم بل أسأل أورقا يا رسول الله وكوشون أخوي ورفع فرماني في كردو أما آياتا لسوري هدايا لسيري بيا وشاكان لباب استقامة إن شاء الله أخوي أربيتين خصمتني لبيا وشاكان في غمري خادي تخوي الله يا رسول الله دفرموي شيبتني هود وأخواتها هود خشق براكاني بيريان كردو يا رسول الله كوي هود بيري كردوي أفرمي أو آياتي أفرمي فاستقيم كما أمرت مستقيم بأوكوشون فرمان الفكرة فرمي أم آيات لسوري هود بيري كرد شيبتني هود وأخواته أفرمي فاستقيم فرمان كابو بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم أما خواهي خاص نية شكا شتيا قوت لي تايبت ببيغمبر عليه الصلاة والسلام بلغي لسربك تايبته باو وكفرني ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ما خاص بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم جاء هرشت الحديث آيات حاتبه أرسي بيغمبر إخوة كرابه بوها مؤمة إلا بلغي بجاي كاتول أمة بلغي رسول إخوة بتنابه أو بأمتني يا لم معنى يا ما أوسى أظن أو حديث التائبة وقشتيني أو آيات التائبة بيغمر أخوه عليه الصلاة والسلام بيمانيه أما يا ساكي رن بلاته بلي فاستقم أيوة مسلمانا أي بيغمر أخوه عليه الصلاة والسلام جاء سودي قوريتي أيبا مسلوبك بلغل بيغمر أخوه يقصاك كان آيات يقول قل قل قل بلي بلي كاتك تو قرآن أخواني تو هستقل يغل أخوه تقصاك قل رسول الله أي صلاة صلاة نما ولا جيني دنيا توي قرآن خويني قل بلي هستكي لغل خوة علي فاستقيم ببيغمري خوة علي هستكي بتو علي نا نافلة با استقامان هبي فاستقيم تو هستكي قرآن لقلت قساكا هستكي توي برغدا لقلت ددوي بويا زيادرتي أقلابي ناخو طلبي سرج بدنا فريق كما أمرت بوشي وزي فرمانت بيك رابو قاعدة نقل خطو الرقائب بدو زيتو بيلي تفيرو بلي أما استقامة استقامة وتاني لسر صراط المستقيم بي أويك فرمانت بيك رابو ألوها فرمي إن الذين قال ربنا الله آنك أفرمون برغدار من الله خالق مانا مالك مانا مدبر مانا راسق مانا جنر مانا مرينر مانا ثم استقاموا دوي ربنا الله استقامانا بر ربنا الله ونبل ربنا الله لا إله إلا الله طواب هلاي واتبين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بس بلين لا إله إلا الله طواب بلين لا إله إلا الله طواب إيش ترت أنا سردي لا إله إلا الله يعني بأرض وابي خوي تعالى موجودة وهي هربها خوي تعالى لكم أنا وصفاتي هي خوي تعالى شيء سيبرسنا قالت الله رب مالك مدبرة إلى آخره لوش تانيك للوازمي ولا مقتضيات إيمان بالله بارينا نبخوة سبحانه وتعالى ولا شو اللي خويا باسي إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر ما كرت إيمان بالله ما كرت ثم استقام دواي إيمان بالله كان استقامان لسألويك على ربنا الله يعني ثم استقاموا على قولهم ربنا الله استقامان لسألويك وجيانا برد قال الله معنا قالت لسأل إيمان استقامان تأجريك يعني تتنزل عليهم الملائكة فرشتب سرين دابزي ألا تخافوا ما ترسن دوي كديتا بيشتان ولا تحزنوا دل طنج جواب البويلة دستان داو وأبشروا مجدتان ليبي مجدة حوالتان بوي كتو ضلي بيخوشكي وأبشروا بالجنة مجدتان ليبي ببهشتانك بالجنة التي كنتم توعدون كبالنتان في أترها زاني شان خوشا دست بو حرامي نبردوا لبرخواه بهشت یکی چهار ریب که آفرت یک تیپار با سرید نکرد و دعای زینه لیکر دوی نکرد و با بهشت یکی دوباره او بهشت متعالی زنی چند خوشه دقیقا متفاوت آو بهشت یکی و دست با حرام کنم بر آو بهشت یکی و لگل آفرت که جود نبودی آو بهشت یکی و نظر حرام کن لپی نای نکرد ابشر به الجنتی لاتی کنتم توعد آو بهشت نحن اولیاءكم في الحياة الدنيا وابشر بالجنة التي كنتم توعد نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أو سافرشت كانوا عادتي أنا همشاء دوستها وري إنسان أظن إيما دوست وليتان لجياني دنيا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة دوست اشتاني للرجل دوائي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم هربها لكم فيها ما تشتهي أنفسكم لويك حزي لأكن لبهشتها ولكم فيها ما تدعون يعني ما تطلبون هرشي دواب كلا بهشتها بلكو زيادة اللوي دا عشر زيادة اللوي كدا عشر ويتهلا تشيفر سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة أواني كاري تشاكاك ان تشاكين بوهي بهشت وزياترش تيا بينيني وتي خواي سبحانه وتعالى فمن نزولا من غفور الرحيم أما جوانا يا رب لي ميوانداري خواي سبحانه وتعالى أم جيغايا كخواي تعالى سبحانه وتعالى بيدا بين كردون بويا من غفور طرد ذلك ليتان بوري ليتان خوشبو ستری کردن، پاراستنی، به هوی توان کانو سزات علی ندا، بر رحیم مهربانی لگل کردن، وقت ما رحیم چیه؟ وقت ما رحیم فعیله، یعنی ذو الرحمه الواصله، آویک الرحمتی خوی اگه نبا بند کانی خوی، وقت ما رحیم صفاتی که متعلقه با فعلی خواه سبحانه وتعالى، رحمان متعلقه با ذاتی خواه سبحانه وتعالى، یعنی رحمان خواه خوان رحمته. بلام رحيم أو رحمة أجنبا بمخلوقات كاني خوي بعبد كاني خوي آياتي كثير إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرمي أوانيك ألين ربنا الله وثمان إيمان بالله تنشتي شملك إيمان بوجود إخوة إيمان بربوبيت إخوة إيمان بألوهيت إخوة إيمان بأسماء وصفات إخوة جنرة إخوة مرينرة إخوة روزيدة إخوة جيالان صوزك إخوة باران أباريني هموش دل صلاتي خواه هيج ببي فرماني خواه نابي خوازر رقيني خوازيان رقيني هيج ببي إذني خواه لم كونا رو نادا هيجتي ناجولي ببي إذني خواه هيج ناوستي ببي إذني خواه إلى آخره هروها هر خواشا يسي فلسن أبي رو لوكي داوا لوكي لو باري أبي هر ديني أو دين ودستوري دستوري ناو من بي ياساي ناو من بي لسن أو بروين الريو لسن أو بيام أيش بكي أو بيام خو من بزاني ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزن نا خوف يعني هيا ولا حزن شان هيا وثمان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يحزنون يعني لويك مضى لويك شوى ولا خوف عليهم لويك لبيش يعني هيش ترسيك تان نبي نا لوي هذا بيشتان دلطن جنوب لويك لدستان شوى أوش ضلنا يكي وضلنا وادانا ويكي ضلنا وايكي قورير لأن خواه سبحانه وتعالى أبو عبدي خوي كوا لترس نبي ولا أمين وأمانة بي أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها أو أنا أصحابي بهشتن تما شايركا لقرآن نافرمي دانشتوانا كاني ساكني بهشت فرمي أصحابي بهشت هناني بشيء أصحاب أهل علم فالمن بوتيا بو ملازمي بو أوي كوا أو نازو نعمتي بهشتا لكياني أنا رني دعوتو بو ينامين أن نبا صحاب أصحابي جنة هاولاني هاولاني بهشت لا روناكي بهشت رويان أدرب شيتو رويان أدرب شيتو رويان درخشان لا ميوهاتي بهشت أخوانو يعني لنا وناز نعمتي بهشت بويا وكوتشون بلي بشيك لا بهشت بويا فرمي أصحاب الجنة إن جاء معناه تري قولة تري تداي شيء أو بهشتي أوانا أوان أوان صاحب جنة نكفار مشركة كان أوان أصحاب جنة جزاء بما كانوا يعملون أما للا تان هل يقرن أنبشي آية است إشكالي قد تبيش ولا سر أنبشا وإن شاء الله خواهر بلينا شيء أكين وحلي أكين أفرمي الجزاء بعداشتا بهي كارو كردا وكان يخويانا جزاء بما كانوا يعملون بهي كار كان يخويانا أما لبين إن شاء الله زيادة الرنية كم برا ميلا ملاحظيك ميلا سألو شيء جزاء هيا الله جزاك الله بل كزورك لبر اختصار لبر كرد بري لبر عجليتي يعني لبر هل هو كاري جزاك الله جزاك الله جزاك الله بلا جزاك الله أكل جزاك الله شرا أكل جزاك الله خيرا أكري إخوة جزاي شر داتو أكري إخوة جزاي خير داتو أكري إخوة جزاي شر داتو جال الزماني عربي جزاء تايبتني بخيره أكري إخوة شر بكاربي أكري إخوة خيرش بكاربي بو يكاتي لي جزاك الله ما لا جزاك الله راز نية تباك نية أو تجزاك الله خيرا بل جزاك الله خيرا أفرم عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودم يبيغم الإخوة صلاة والسلام إخوة السربي قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك اشتيكم بيبلي لباري إسلام وكوا برسيال لغيرة ونكم يعني اشتيكي كرتم بيبلي اشتيكي بختم بيبلي بعد دور دريج النبي هروها بأسان بهم لبر بكري وهروها إشجير بي شامل بي لباري إسلام و بيويس بوناكا لشي كردنوي قصة كد بلهم فلان كس أو قصة يعني شي يان شتيكم بي بلي أو اندى قور بي داعينكا لدواي أو لباري شتي ترو ببرسم بلهم زور بي شراح بشيوازي يكم شرحي يكن يعني شتيكم بي بلي أو اندى رون بي أو اندى كرد بي أو اندى إشجير بي بيويس نكا بكس بلهم أو شي يعني شي لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقيم والله إيمان بأخواه ينا سبحانه وتعالى باشان استقامم هنا باشان استقامتها بها وبردوان بها سرج بدن أفرمي ثم استقيم ثم بكردي يعني إنجا باشان نالا فاستقيم نالا واستقيم لبرتي وكوي كسي إيمان بأخواه بين سبحانه وتعالى بتي آمنت بالله كومل شد أقريت أخوي أبي كومل يهول بدا هبی کمال مندوبونی هبی کمال تقلب که تا و کوونده بتوانی پاشان استقامت بکه لسر آویکه که انجامی داره. لبروی مجاهدیه که پیوسته باید فرمی ثم استقیم نه فرمو فاستقیم. هر وها سوری حواری تدایا. قلت يا رسول الله قال لي كذا قلت يا رسول الله قال لي كذا اما بلقيل سرويك حوار وقفتو بوخوي بوخوي سوديك قوليه إنسان ميستي سود بكسي بقيني بأسلوبي حوار وقفتو بو راب ورينوا أفرمي قل آمنت بالله ثم استقيم سرج بدن خالك تري قوليك يا داما بيو تفق الأولويات سان بايغدا باشتا قرنقا كان باشتا قولا كان آنی لپیشترن چی لپیشتر انجا او کیتر هر وها انسان پرسیار کانی لبالیش تا گور کانه و بی شت سرکی کانه و بی شت بنرتی کانه و بی او فایده شیت یدای ها او کابره ها تا خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خوای له سر بی و تی یا رسول الله شتیکم فیرکا بلان بعد درو دریج نبی ولنا خلق سودی بم هبی و بالا بیرم نه چه درود ریش به آها فرشته کم پیبله با کرد به لناو خلق سودی هبه و هر وها پیم لبر ناکری بعد ریش نبی فرمی لا تغضب تو رم با دیزن و ام صحابیش امشانی صحرت صحابه سفیانی کری عبدالله اما ابو سفیان نیه سفیانی کتره اما او سفیانیه که لناو نیجا قصاکا خواهی اربیش به سر جیان نمی و که عادت من همون راویه که تازه توزید به سر جیان نمی باسکی افرمی قل آمنتو بالله بلا ایمان بخواهینا سبحانه وتعالی ثم استقیم پاشان لسر او ایمانیه ناتا او استقامتها بیو بردوان به طبعا لحدیثی تره هاتوا یا لروایتی تریم حدیثیه قلت يا رسول الله لا شيء زوره ترسيله جاني منا افرمي رسول الله خزواني خوي قلت باش افرمي هذا على ما ترسم امسك عليك لسانك زباني خوت بك وي اهل علم باس استقامه كان وكل ابو بكر وجرنو فرميت استقامه قلب لسر توحيد استقامه القلب على التوحيد ويضرب مستقيم لسر توحيد الين رقي استقامه توحيدي قلبه يا ببلم استقامي قلبه استقامي ضلل سر توحيد باشان قورترين اندام الاشا بريتيل الزبان كيسان استقامي هبي بجوري فرمان كان اخوابي ولواني اخوانه كردولي لا دامنيك حديث يكتين انه لو بالوك في غمري اخوان فرميتي صلاة والسلام اخواني سر بي ايماني هيك عبدك الريك نابع حتى وكو زباني الريك نابع و ايماني هيك عبدك الريك نابع حتى وكو ضلي رقنا به وضل شي رقنا به حتى زباني رقنا به وضل هيك كسر رقنا به حتى وكو زباني رقنا به كواتا ضل زبان لمساله استقامه هي وستيك زور زور يعني بيكو يك ملاحظه تري قولي كذا يمش هر كسر ضل خراب مو بزن زباني تكاري غري هبو ها هي ضلينا خوش كوتوا بزن زباني تكاري غري تكرو ضلينا خوش كوتوا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قاربوا وسددوا قاربوا وسددوا دو تفسيري وكلا ولا علماء سرت أيكم كردي جدوا تفسيرك تان بيعه قاربوا ليرة تمشي خواره كان نووي برحمة الله فرمي شيء لك نسخة بردستانة المقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير على مقاربة بريتيلا ناون جيري أو يك نزاد الرويت يداب نكود الرويت يداب نتيج روينش الرويت يدابي أو بريت المقاربة قارب وسدد السداد الاستقامة والإصابة كواتا قارب يعني ناون جيرب نتون روب لش الروب نتيج روب نكرد روب وسدد يعني شي سددوش يعني استقامتنا به وهولدا أو يبيتان متراوى وكو خوي بيكن وكو خوي بجيجين أما تفسيرك لا تفسيرك يعني كي ترى ألين سددوا وقاربوا هر فرمانتان پیکرا وکو خو انجام دین اگر پیتان نکرا هولدن بان زیک تربیلا يعني او پر هول بدن بان زیک بل للصواب ولا سداد اگر پیتان نکرا وکو خو بیکن بان زیک به لو وکو خو یو بوچی چکه هیچ کس نه توانی او پی وتر وکو خو انجام ده کنان توانن بو هولدن بان زیک تربیلا لو وک فرمانتان پیکرا وکو خو با وکو او بی پیتان ترا هولدن زیک بل وک فکر پیتان ترا شكو كاس ناطواني أوبكا كبير وترى ويفرم سددوا وقاربوا لرؤية ترى يجفر قاربوا وسددوا واعلموا كأمشت أنزاني أنه لن ينجو أحد منكم بعملي كسل إيو بكاري خوي رزقاري نابي الله أكبر كسل إيو بكاري خوي رزقاري نابي باشا أو آياتي كوتم دياري كان إشكالك من بدل السبيل آياتي كسيو جزاء بما كانوا يعملون إخوة تعالى فرمي أو بهشت بعد جزائي عملك أي خويانا أي ديسي أم حديث بك كسل إيو بعمل إخوة رزقاري نابي دش بيقنية أقر كسل إيو ما بعمل إخوة رزقاري نابي أي شون آياتك أفرمي بهي كالو كردو إخوة تانو والله ما كي أقر إنسان ورد بيتو دش بيقنية نخي شون دش بيقنية إنسان أو بهشتي بي أدري بعداشتي وكو آياتك أفرمي جزائي عملك أيتي نك عوضي ومقابل عملك عوضي عملكين يا عوض بكوريش بيالا يعني برامبري او بيت برامبري او بيت يعني تو اگر ام كاربك حقك برامبري او كاريتو بي او شتتاني بهشت اوانية ام دور كام شركات ان يجيتو تعويزي حقي خوي بهشتني بلام خوي تعالى بفضل خوي پاداش تخي كردو ته بهشت من مني بين مزيات رو نيكم كس يقدر امر تا يوارا ام بلو كانم ليره بو نقل كا ايرا كلي كارچني ورا گري بسمين جزا واني اسم بسمين جزا شيخ كلي كار بيج سي ازر باشا او ضلي من 5 مليون دينار بيد يو توس بلوكا 5 مليون دينار هر زور زوره ای اما پاداشتی کارکی او پاداشتی کارکیت یعنی پاداشتی به بریتی به ل عوض یا پاداشتی که بریتی ل لفضلی خوا اما کابره فضلی خویتی چاکی خویتی آره من 5 میلیون دینار پیدم بلام آیه 5 میلیون که برانبر او کاره تانی برانبر او کاره نیه پرسیار کم لیره بهشت برانبر چوار کار نوش نیورو یعنی چوار کار نوش نیورو بهشت تیره نای تیره بلام خواهی تعالی با فضلی خواهی پازشتا که اوه دانه او یعنی بریتیه لسبب با کرتیه که بریتیه لسبب سببی چونه بهشتی تو او چوار کار نوشه سبب یوی 5 میلیون دمه نگه اوی پازشتا که تو 5 میلیون بی 5 میلیون دمه تنها او کاره بکن باشه؟ وكو جاري من على كد امتحان ما معناه مثلا دورنا بيني بشكي دوري وانا بيني الله اقل ناجح بي مثلا السفري عمرت بيك السفري عمره ناجح بني امتحان ما معناه اما بس سبب يك يعني او الناهيني ان شاء الله والله مكرنا باذن اخوي يقول افرمي كرسول يخاف فرمي كسد اي وبكار وكردوي خوي رزقاري نابي صحابة سيدي علي قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تننت وجه بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسلم فرمي ولا أنا تننت منش إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل إلا مغر خواه تعالى بفضل خواه دام بوشي تما شيء إنه يمكن لخواه وفرمي يتغمدني يعني يلبسني ويسترني يعني خواه سبحانه وتعالى رحمتي خوي كاتبرم رحمتي خوي برحمتي خوي دام بوشي أصلي غمد أو تري أصلي غمد بوش مشير أو تري يعني كيف شمشير سنجي كيف شمشير دانو سنجي حديثة كيف يغمري خواه عبدالله صلى الله عليه وسلم إلا ما قال خواهي تعالى أن يتغمدني وكو أوي رحمت بيته كيف يكو بچنا ناو رحمته وكوي الرحمة أبي تشون كيف مش هذا كيدا بوشي أو الرحمة دائما بوشي أوسع خويت على ما خاطب باشته يعني أوسع خواهي تعالى بفضلي خوي أما خاتب أشتو ورحم من بيك أو بزدي في من ديتو أمش أو من بيالي إنسان بكاري خوي مغرور نبي لرواية إسرائيلي خوي دومتو الرجالي كان عابد يكبوا حفتا صال عبادتي خواهي كرتو الله بيبتشران لأشكوتي كعبادتي كرتو الله كوفاتك خواهي تعالى فرمي عبدك بچاكي خوم يا با عبادتو كاركي خود الله خواهي بكاري خوم حفتا صال نبراو بكاري خوم خواهي الله عبدك بكاري خوم بفضلي خوم يا بعملي خود الله خواهي بعملي خوم سيبارة خواهي بعملي خوم خواهي تعالى فرمي برون شاوي بينن وعمل كان يهمي بين شاب يخنا سرتاي ترازو همو أعمالي حفتا صار خنا سرتاي ترازو على شاب كي همو عمل كي ذات هواي تو بعداش دي هجرة حقي شاب يكتب دارك أخوا في داري إذا حقي أوعديك همو نعمة كان يخو حق بدي بحفتا صار عبادة أبدا بويا أورجا الرابورت يكن بيني زور سير ببراسي وإنسان وايلي يكر توزم بلقو زورش محاسب بين نفسي خويك عمري إنسان أقر شصال بي برون سنجي أول رابورت أبدا بزانم چنكي نان خواردن أيوا چنكي خوتن أيوا چنكي بز وستان لترافيك وفزان مسيبو بين صال وصل إنسان لترافيك أو صالك ولا يدوني بس يعني زور زور يعني رابورتك ما هو يبجي استزور بي چنگی منالیه به منالی خود که تو هیچ دم دنیا نزنی تا 1345 ام 1345 سالی رو 3 سالی بس لترافیک بیزیاری اگر سیاره دو بیو بزنم چند سالی لبن نان اتواردو چند سالی بلای کمو لروی پزیشکی و انسان لشو روشه که 8 ساعت صافی پیویسی بخوتنه هی 9 ساعت و هی کم تریش اگره لکسی کمو کسی که تر بپی زنستی يعني تو عمرت شنيت يمني تو يعني تخوان يوجكان يما بينش ورزة بينش دقائق إذا قلت يوجكان ما عنده دقائق بيك بينش دقته شنيك بروبزان لها متمنتة شن ساعة بلقو صالة يجبو منه وبطاعة عبادة كان يخوي الله سبحانه وتعالى كتش كابرا مجالي ميواني هي مجالي سرداني هي مجالي سفر وسياحة هي مجالي هي حفتي چوار جار بين جار حفتي جاري باش من الله كان يدرك أو بيانه بوجش وسيلان بس مجالي مية حفتي جاري بتيرة الجمعة كوا بتيرة محاضريكو درسيكو سوديكو تمن معن براسي زور كم ترخمن بلان بالبخوي يورس سبحانه وتعالى براسي إما حقي خوي يورس زور زاياك أبي وأنا زاني زور ما كردو بخوا وأنا زاني زور لخدمة ديني خوي يوربوين وأنا زاني شوار كات نيوجاكين تركا شو نيوجاكين دور روجي سنة تقريم كاريك قبل ما نكبر بخوا سبحانه وتعالى حجاب يكون بسر سريجنا كان ما نداو والله يتزور ما نكبر بنا وخلق شاء والله أو لن ينجو أحد منكم بعمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أن إلا أن يتغمدني الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضل إلا أخوة برحمة إخوة دام بوشي رحمة إخوة بمقريته فضل إخوة بمقريته أوسا من الشر مباشر تخوة أقرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفر من الرحم إخوة بفضل إخوة ورحمة باشر يتخوى من التوشي بلي تخوى قال في أغمال إخوة أخوة رحمي بينك النار وتباشر يا متشي بلي تاوان باريكو تاوان كاريكو تاوان بيشيكو يا متشي بلي دعو كلمة إخوة يقول بفضل كرم ومنته مهرباني خوي مهرباني ملك ربك وليما البوري وآخر من خيرك يا رب إخوة ينعفو منك دان بها لو كم كرتي القصور كم ترخل يخوم أنا أنين نقول إلى ناكن يا رب العالمين يا رب عفو من كي لمن بوري بل يبرد يخوت لبرد يما لقل كي هداية من دي يا رب إخوائي جن وهي خراب كان من ولنا وما ندي وهي توانا كان من وسزا ما ندي أجر ويست بند كانت وشي فيتني كي بمن بيت ولا إخوت وتوشي فيتنا وبلا ما نكي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك